بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أيها الإخوة المستمعون ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى بعنوان باب حق الزوج على المرأة. وكان رحمه الله تحدث في الترجمة الماضية عن الوصية بالزوجة وما ينبغي أن يكون لها من معاملة وعشرة بالمعروف ورفق وتلطف ونحو ذلك مما مر معنا في الباب السابق. وفي هذه الترجمة ذكر مقابل ذلك، وهو حق الزوج على المرأة. وأورد في هذا آية من القرآن وبعض الأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الآية فهي قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذه الآية الكريمة فيها بيان أن الرجل له القوامة على النساء، والسبب ما اختص الله سبحانه وتعالى به الرجل وما فضله به من بعض الخصائص والصفات، ومن ذلكم أن الرجل هو الذي عليه النفقة، كما قال: وبما أنفقوا من أموالهم، هو الذي عليه النفقة. وأما المرأة فهي يطلب منها قرارها، وفي قرارها وقارها، وفي قرارها أيضا كرامتها. وإذا كانت المرأة قائمة بهذا الأمر، حافظات للغيب بما حفظ الله، ومراعية لحق زوجها وقائمة به، فإنها تكون قد حققت المطلوبة منها، بحيث تحفظ لزوجها فراشه، وتحفظ له كرامته، وتحفظ له عفته وشرفه، وتحفظ له أولاده بحسن التربية، تحفظ له بيته وماله. كل ذلك تفعله تقوى لله سبحانه وتعالى وطلبا رضاه لرضاه، وهذا كله من الأمور التي هي مناطة بالمرأة وينبغي عليها أن تقوم بها مجتهدة طالبة من الله سبحانه وتعالى العون على ذلكم والتوفيق. قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب الذي قبله، أي باب الوصية بالنساء. وفي حديث عمرو، وقد تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن لكم على نسائكم حقا، ثم بين ذلك، قال: فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. فهذا يتعلق بهذه الترجمة في هذا الحديث الذي مر معنا في درسنا الماضي، ومر أيضا شيء من بيان معناه. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وهذا الحديث فيه حق من حقوق الزوج، وهو الاستمتاع بزوجه، كلما رغب في ذلك، وأنه كلما حصلت له رغبة في ذلك، فإن على المرأة أن تهيئ نفسها وأن تقبل على زوجها في تحقيق رغبته. وأيضا أن المرأة إذا دعاها رجل زوجها إلى فراشه فأبت وامتنعت فبات غضبان، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الأمر خطير جدا وأنه من الكبائر، لأن اللعن لا يأتي إلا عن كبيرة، لا يأتي إلا عن كبيرة. فهذا ولا شك في خطورة هذا الأمر، وأن من أعظم الحقوق على الزوج حق الفراش، وأنه متى ما حصل له رغبة فإن لا يجوز لها أن تمتنع وأن تترك زوجها يبات غضبان عليها، فإن هذا موجب لسخط الله سبحانه وتعالى ولعنته. وكما ذكرت هذا من الدلائل على خطورة هذا الأمر وكبره، وأنه أمر تستحق به المرأة لعن الملائكة لها إلى أن تصبح، ولا شك أن هذا أمر خطير للغاية. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، ومعنى شاهد أي حاضر موجود في البلد. وهذا الحديث فيه أن الزوج إذا كان حاضرا وموجودا في البلد ليس لها أن تصوم إلا بإذنه، لأن الصيام لا يكون معه الاستمتاع بالزوجة بالجماع، والزوج له هذا الحق متى شاء، فليس لها أن تصوم إلا أن تأذن، إلا أن يأذن لها بذلك. أما إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا فلها أن تصوم، لأن الحديث جاء مقيدا، قال: لا يحل امرأة أن تصوم وزوجها شاهد، أي موجود وحاضر في البلد. أما إذا كان مسافرا فالأمر في ذلك واسع. وأيضا ليس لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه، لأن البيت للزوج، ومر معنا هذا المعنى في الترجمة السابقة. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق على عليه. ومعنى الراعي الذي يقوم على الشيء برعاية مصالحه والاهتمام بأموره والقيام عليه إصلاحا له. وموضع الشاهد من الحديث للترجمة قوله: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فهذا حق من حقوق الزوج على زوجه، أن تقوم المرأة على بيته بالإحسان والقيام بهذه المسؤولية، وأيضا رعاية الأولاد والقيام بما يتعلق بمصالحهم، وخاصة الجوانب التي تتعلق بالمرأة في البيت من حسن التأديب والتربية للأولاد وتعويدهم على أعمال الخير وتهيئة ما يحتاجون إليه من طعام أو نحوه، فهذا كله من الأمور التي هي مسؤولة عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. فمعنى ذلك أنها ستسأل عن هذه الرعية والأمانة التي تحملتها. ثم أورد حديث أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قوله في هذا الحديث لحاجته أي لقضاء الرجل الشهوة شهوته من المرأة، ويحتمل أيضا حاجة مطلقا في مطلب من مطالبه أو شأن من شؤونه، وله عليها الطاعة بالمعروف. أما إذا أمرها بمعصية لله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله في هذا الحديث وإن كانت على التنور، والتنور الموضع الذي يخبز فيه، وهذا فيه التنبيه أن المرأة حتى وإن كانت على أي حالة، بحيث بعض النساء تقول أنا رائحة جسمي فيها الطعام وأنا لست مهيئة فتمتنع من زوجها ولا تمكنه من قضاء مثلا شهوته، معتذرة برائحة جسمها أو رائحة ثيابها أو عرق بدنها أو أشياء من هذا القبيل، فليس لها ذلك، بل الواجب عليها إذا دعاها زوجها أن تسرع إليه وأن تهيئ نفسها له التهيئة المناسبة، فهذا حق من حقوق زوجها عليها. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه عظم حق الزوج، وأن المرأة ينبغي أن تكون في أحسن ما يكون معاملة وتوقيرا واحتراما وطاعة لزوجها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا عظم هذا الحق كما في هذا الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومعنى السجود هنا التحية وليس العبادة، معنى السجود التحية أن تسجد له أي تحية له، وهذا أمر كان مباح قبل في الشرائع التي قبلنا سجود التحية، لكنه في شرعنا محرم وجاء النهي عنه والمنع منه، لأن شريعتنا هي فيها الكمال في الحنيفية وسد الأبواب جميع الأبواب التي تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى أو تعظيم المخلوقين الذي يزيد عن الحد اللائق بالمخلوق. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن الحديث قرر معنى عظيم وهو أن الزوج له حق كبير جدا على زوجته، وأن عليها أن تطيعه وأن تقوم بحقوقه كلها وأن تحترمه وأن تعرف له قدره ومكانته، كل ذلك من الدلائل التي يشهد لها ويدل عليها هذا الحديث. ثم أورد رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث فيه أهمية طاعة الزوج والقيام بحقوقه والحرص على كسب رضاه والابتعاد عن كل أمر يغضبه، وأن المرأة إذا قامت بذلك دخلت الجنة. وهذا المعنى جاء مقررا في أحاديث أن طاعة الزوج وكسب رضاه من جملة الأسباب العظيمة التي تنال بها المرأة الجنة، بل إنه في بعض الأحاديث جاء مضموما لبعض الفرائض، مثل إذا قول عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة فرجها إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها بلا لها دخل الجنة من أي أبوابها شئت. ثم أورد حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه ما للزوج الصالح المستقيم على طاعة الله المحافظ على فرائض الإسلام وواجبات الدين من حق عظيم على زوجة، وأن الواجب عليها أن تتقي الله عز وجل فيه، وأنها إن حصل منها تفريط في ذلك وآذت زوجها وسببت في أذى، فإن زوجته من الحور العين تقول لهذه المرأة لا تؤذيه قاتلك الله. وإن كانت المرأة لا تسمع قول الزوجة من الحور العين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وخبره كأننا سمعنا ذلك، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صادق مصدوق عليه صلوات الله وسلامه. فعلى المرأة أن تحذر من أن تؤذي زوجها، لأنها إذا آذت زوجها قالت الزوجة التي له من الحور العين لهذه الزوجة التي في الدنيا قالت لها لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، متفق عليه. وختم هذه الترجمة بهذا الحديث تحذير من للمرأة من أن لا تكون سببا لوقوع الفتنة في مجتمعها، بل عليها أن تصون نفسها وأن تحفظ فرجها وأن تحرص على عفتها وأن تقوم بحق بعلها بحفظ فراشه وحفظ شرفه وعفته، وأن تتجنب موارد الفتن وأن تحذر من ذلك أشد الحذر خوفا من الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى. وفي ختام هذه الحلقة أدعو الله عز وجل وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح نساءنا ونساء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين، وأن يرزقهن الحشمة والعفة والستر والحياء والخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن يجنبهن الفتن، وأن يعيذهن من شرور أنفسهن ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها. إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.